يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. الله، ما هو مدام إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول يدل على إن في فريقين، فريق ماشي على ضلال وفريق بده ياخده على إيه؟ على إلى الحق. المعركة دي تفضل كتير؟ أم قال لك إيه وتفضل كتير؟ ليه؟ أم قال لك لأن المفروض في المجتمع الإيماني إن الإنسان يحب لأخيه الإنسان ما أحبه لنفسه، فإن أحببت لنفسك الإيمان فأحبب لأخيك الإيمان، إن أحببت الطاعة فاجعل أخاك يحب الطاعة، فلما ترى على منكر ارفعه عن المنكر وادفعه إلى الإيه؟ إلى المعروف. قال لك ليه؟ أم قال لك لأن الخير حين يكون من الإنسان ينفع سواه، وقد يتأجل نفعه إلى أخرى. إنما أنت خير، المجتمع هيستفيد من خيرك ولا لا؟ أنت صادق، انتفع المجتمع من صدقك، أمين، انتفع المجتمع من أمانتك، نزيه في عملك، انتفع المجتمع من نزاهتك. طب وإذا كان المجتمع فاسد، أنا أشقى بفساده، أشقى بإيه؟ الله. يبقى إذن الخير المجتمع هيستفيد من إيه؟ طب والمجتمع الشرير يتعب الخير ولا ما يتعبوش؟ يبقى من مصلحة الخير أن يعدي خيره إلى سواه، من مصلحة الخير أنه يعمل إيه؟ أن يعدي الخير فيه إلى سواه. عشان إيه؟ عشان أنا أستفيد منه كما، وإلا أنا خير وده خير أستفيد من خير، إنما إيه؟ وبعد ذلك أنا يضرني شره، يبقى من مصلحة أنا أعمل إيه؟ إن هو يكون خير. يبقى إذا لازم نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ولا لا؟ يبقى ده أمر عائد على نفسنا ولا لا؟ ولذلك قال عليكم أنفسكم، إلزموا، كلمة عليكم أنفسكم يعني إلزموا إيه؟ إلزموا أنفسكم. طب وألزم نفس الذاتية الواحدة؟ ده قال أنفسكم إلزموا إيه؟ أنفسكم. يبقى كل ده بتاعنا. ولذلك لما تيجي في الحمد سبحانه وتعالى وشوف التعابير القرآنية، يوم يدي التعبير القرآني تعبير الشيوع عشان يعمل ايه؟ يجعل مصلحة الغير هي مصلحتك انت، مصلحة المأمور له هي مصلحة المأمور. ليه؟ عشان يغريني بأنني ايه أبعد. يجي مثلا يقولك ايه السفهاء اللي ما بيعرفوش يتصرفوا في الأموال، اوعى يكتول ده ماله هو حر فيه. ليه؟ أما قالك ده مالك، ده ايه؟ لما يوجه الى الخير هتنتفع انت والمجتمع ينتفع به. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى حب يشجعنا على العمليه دي، انك اشوف سفيه اضرب على ايده اقول له لا انت ما تصرفش كده، ارفع عليه قضيه حاجه ده مش نافع. ليه وانت مالك؟ ام قال لك لانه السفه بتاعه هيتعدى شره الي، انما كل المال يتوجه الى الخير هيتوجه للمجتمع كله، يبقى عاد عليا ولا ما عادش؟ يوم يقول ولا تؤت السفهاء مش اموالهم اموالكم، ولا تؤتي السفهاء ايه اموالكم، هي مالي ده ماله هو. ام قال لك لا، لانك ان تركته سفيها فسيتعدى شر المال اليه، وان رشدت استعماله هيتعدى غير بتاعك. ولذلك حما ايه لما يبلغ الرشد بقى يقول ايه فادفعوا اليهم ايه فان انستم منهم رشدا، ما قالش فادفعوا اليهم اموالكم، بقت اموالهم بقى، لانه بقى ايه بقى رشيد خلاص مأمون على المال. مفهوم؟ يبقى عليكم أنفسكم يا جماعة المؤمنين، عليكم أنفسكم، يبقى مش كل واحد عليه نفسه، عليه ايه؟ جماعة المسلمين كلها. يبقى إذا اهتديتم هي اللي تديني، ومن هدايتنا إننا نعمل ايه؟ إن اللي على فساد نقومه، ما تقولش أنا مالي بقى، قول اللي على فساد نعمل فيه ايه؟ نقومه. عليكم أنفسكم بعد ذلك لا يضركم من ضل إذا إيه واهتديتم، عملتم اللي عليكم، عملتم إيه؟ من رأى منكم منكرا فليغيره بإيه؟ فإن لم يستطع، فإن لم يستطع، بس خذوا فبقلبه أنها معطوفة على فليغيره أيضا، يعني فليغيره بإيه؟ بإيده. ما استطعش يغيره بإيه؟ ما استطعش يغيره. طب كيف يغيره بقلبي؟ نقوم نقول المسألة مش نفاق بقى، ما عجبكش تصرفه إياك أن يكون تصرفك معه مخالفا لما في قلبك عليه. بيحدي الله قطعه. ساعة ما اي واحد يعمل شيء مخالف ويقاطع من المجتمع سيضطر رغم انفه انه يعمل ايه؟ يعني شايف واحد منحرف ولا واحدة منحرفة ولا بتاع ولا إيه؟ المجتمع ما يعظمش حد، ما يقابلوش مقابلة كويسة، ما يجاملوش، ما يعدوش، يقطعوا كده من حد. يبقى ده اسمه التغيير بالايه؟ بالقلب. معنى التغيير بالقلب ان اياك ان يكون تصرفك السلوكي الظاهري مخالفا لما في قلبك، بل يجب انك انت تعمل ايه حين تصنع ذلك؟ ايه اللي يحصل؟ ما الذي يجعل الناس يستسهلون امور الشر اولا وثم يتوغلون فيها؟ ان المجتمع سايبهم برضه بنجمله، مش كده؟ ولما بيعوز ياكل بنديل، ولما نعوز من الفلوس بنديله، ولما يقفل مش عارف نحييه، ولما حد نعوده. لا، اشعره بانه انقطع عن جماعه المسلمين. حين تشعره ان انت ما قدرتش لا تضربه على ايده عشان يضربك، ما قدرتش تكلمه لا يشتمك ويلعن اللي جابه، طب خلاص انا اقدر على مين؟ شوف على نفسي اعمل ايه بقى؟ بقلبي. بقلبي يعني ايه؟ اكره. وإذا رأيت الذين يخوضون في أثناء فأعرض عنهم. ساعة ما تعرض عنهم وده يعرض عنهم وده يعرض عنهم وده يعرض عنهم التفت إليه إيه؟ انعزل. ولا يجعل الناس يستشرون في الشر إلا احترام المجتمع للشرير. ساعة ما يشوفوا كده واد في الفلاحين وبقى عنده بندقية وتعلم ضرب النار وبتاع وده يجامله وده يجامله وده يجامله وده يضحكله وده يقفله. يبقى الكل عايز يعمل كده ولا لأ؟ عايز يعمل إيه؟ لا يضركم من ضل إذا إيه؟ ومن هدايتكم أنكم من رأى منكم منكرا فليغيره بإيه؟ فإن لم يستطع أي فليغيره بقلبه. كيف يغيره بقلبه؟ يجعل تصرفه السلوكي مناسبا لما في قلبه عليه، فلا يكون في قلبه أنه هو كرهه وبعد ذلك يعمل عمل إيه؟ المودة والإيه؟ والمحبة. ودي مقياسها إيه؟ إيه المقياس فيها دي؟ هم قال لك النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر. ما استقام لنا الأمر. فإذا رأيت هوى متبعا وشحا مطاعا ودنيا مؤسرة وإعجاب كل ذي رأي برأي فعليك خاصة نفسك. عليك خاصة نفسك اللي هي الانعزالية بس؟ لا، الانعزالية والإيجابية. الإيجابية في إنك أنت ما تديش لمنحرف عن منهج الله إيه؟ لا مودة ولا إيه؟ ولا رحمة ولا معروف. وقال بعض العلماء طب الإنسان يقاوم إزاي؟ أم قال لك شوف، إن كان من فر من اثنين فقد فر. من فر من اثنين فقد فر، ومن فر من ثلاثة لم يفر. فر يعني افرض انه جهاد. ان كنت انت واحد واعدائك اثنين وفرت منهم تبقى انت تسمى ايه؟ فرار. انما ان كانوا ثلاثة يبقى انحنيت نفسك منهم يبقى مش فرار. ودي جاء من ايه؟ استنبطها العالم ده ازاي؟ لما يكون اعدائك قدك مرتين اوعى تخاف، انما ان كان ثلاثة لك حق انك تحافظ على حياتك. ليه؟ لان ما نحرمش المسلمين من خلية ايمانية بكش كده. خليك صاحب خلية ايمانية، مفهوم؟ طب وان كانوا اثنين اشمعنى ما عملش انا كده؟ هم قال لك لا، لان الاثنين موعودين من الله بالنصر. ما يكون اعدائك قدك مرتين انت موعود من الله بالنصر. ازاي؟ شوف العلماء ولطف استنباطهم وحسن اقبالهم على كلام الله ليفهموا منه ويقننوا. يقول ايه؟ الاول كان ان يكن منكم 100 صابرون يغلبون ايه 1000، 20 صابرون يغلبون ايه 200، 20 بيغلبوا ايه؟ يبقى النسبه كام؟ 1 لـ10. يبقى الواحد المؤمن يقف امام مين؟ 10. وان يكن منكم ايه 100 يغلبوا ايه؟ برضو النسبه 1 إلى 1. الان علم ان فيكم ضعفا، يعني ربنا احترم ضعفكم وعلم ان فيكم ضعف، ما عملش النسبة 1 لـ10، عمل النسبة بس 1 لمين؟ الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ايه؟ ضعف. فان يكن منكم يغلبوا ايه؟ 100 يغلبوا 200 تبقى واحد لكام؟ يبقى ان فر واحد قبل اثنين يبقى خرج عن موعود الله. انما ثلاثة يبقى مش داخل في الموعودين. يبقى اذا الناس اللي بدهم يغيروا منكرات الدنيا نقول له خد بالك الاسلام ليس انتحاري، بمعنى انه يجي لبعض الخلايا الايمانيه ويقول لهم ارموا نفسكم في التهلكه. طب ما هم عايزين كده وعشان خليه الايمان تنتهي. نقول له لا خليك ناصح، شوف ربنا عمل المقياس المعدل كام، كان عامل المعدل 1 لـ10 المعدل اتغير ان عمل 1 لـ100 فان كنت 1 واعدائك 2 ادخل ولا تبالي لانك موعود من الله بالنصر. انما ان كانوا 3 يبقى ما تضيعش نفسك بكش، خليك لحد ما يبقى عندك النسبة دي. ولذلك يجب الذين يفكرون في تغيير اي اوضاع ان يضعوا امام اعينهم هذه القضية، ان يغير بيده فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبايه فبقلبه، مقاطعة لكل منحرف خلاص. وعليه في التعداد العددي انه يرى خصومه قد ايه، ان كانوا خصومه قدوا مرة يبقى ده بقى ما يبقى اسد، ان كانوا خصومه قدوا مرتين يبقى لا يبالي لان وعد الله قائم، ان كانوا 3 يبقى عذرك وقالك ما ترميش نفسك في ايه. فافهموا ايها الناس جميعا، يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم، بعد ذلك مدام عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا ايه اذا اهتديتم. كلمة عليكم انفسكم بنلاحظ ان هنا على حرف جر والكاف والخطاب والميم للجمع وانفسكم منصوبة، عليكم انفسكم بيسموها اسم فعل، يعني لا هي اسم على حقيقته ولا هي فعل على ايه على حقيقته ولا هي حرف على، بل هي حرف ادى مؤدى اسم الفعل. عليكم انفسكم يعني الزموها، حافظوا عليها، شوفوا مطلوبتها ايه مطلوبتها. لما تيجي مثلا برضو تقول إيه؟ اليك عني، اليك انا جر ومجرور، اليك عني يعني إيه؟ لما تسمعها كده اليك عني يعني ايه، يعني ابعد عني، مش معناها كده. يبقى اليك عني اسم فعل بمعنى ابتعد. طب ودي تيجي ازاي؟ اما قال لك هي ما قالها كده، اليك العدو حين يقبله علي بده يؤذيني، يبقى جاي الي ولا لا، يبقى انا ايه غايته. لما تقوله لا اجعل غايتك نفسك اليك، اجعل غايتك ايه، مش اني مش الي، اليك يعني ابعد ايه، اجعل الغاية لا الي ولكن اليك. زي ما تقوله وراءك، وراءك يعني ايه برضو ابتعد عنه، لانك انت لك امام مقبل بيه علي وليك وراء، تقوم تقوله ايه وراءك يعني ايه، يعني اتجه وراءك، ابعد ايه ابعد عنه. عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. ومن الهداية ان نعرف القضايا، من رأى منكم منكرا فان لم يستطع فبقلبه. وبعد ذلك ننظر الى الكمية المهتدية والكمية الضالة، نقول ان كانت مثلك اقبل ولا تتردد، ان كانوا قدك مرتين اقبل ضمانا من وعد الله، ان كانوا اكثر من ذلك يبقى انت ايه انت معذور. والمقاطعة مش ان الانسان الانسان اذا رأى المجتمع وجد ان كل واحد بيحب يبقى له صيت وذكر في المجتمع ومكانه، فان رأى مكانة الصادق يبقى يحب انه يكون صادق، وان رأى مكانة الكاذب يحب يكون كاذب، ان رأى مكانة المستقيم في استقامة يحب يكون ايه مستقيم، ان رأى مكانة الواحد في المجتمع بانحرافه يبقى منحرف. الله، اذا كل واحد بيحافظ على ايه، على كيانه في ايه في مجتمع. فاحبط له هذه، اوعى تكرم في المجتمع الا من كان على ايه على منهج. كيف تلاقي كل الناس بقى ايه كل الناس بقى على المنهج الكويس لانهم يحبوا ايه. لا يضركم من ضل اذا اهتديتم الى الله مرجعكم جميعا. الله، كلمة الى الله مرجعكم جميعا يعني وان ثبت انكم حصل لكم من ضرر من مواجهيكم فاعلموا ان هذه الحياة مش هي كل حاجة، بل هناك حياة أخرى نرجع فيها إلى الله. فمن كان في جانب الله أعطاه الله خلودا أبديا في نعيم، ومن كان ضد منهج الله أعطاه الله خلودا أبديا في إيه